الخط بتتهنوا وتلاقوا الش بتتمنوا، ما ضل عرسان بهالكون الا وغاروا منا ومنه، وحياة محبة القلوب مشاها عالورد دروب، نادر عمره لفرحتها وشرق للشمس من غروب، وحياة محبة القلوب مشاها عالورد دروب، نادر عمره لفرحتها وشرق للشمس من غروب، عدقت قلب الفرح